إذا سجد الإمام سجود السهو قبل السلام فكيف يفعل المسبوق؟ يسجد معه ثم يكمل بعد ذلك، لأن متابعة الإمام واجبة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيسجد المسبوق معه ثم يكمل بعد ذلك ما فاته من الصلاة. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين نسبة للازدحام؟ بالنسبة للأحاديث لم تفرق بين الحرمين وغيرهما، لكن بعض الفقهاء استثنى المسجد الحرام لعدم إمكانية التحرز من ذلك والمشقة في التحرز، فبعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، وبعضهم أيضا الحق به المسجد النبوي، لكن الأحاديث ليس فيها تفريق. أما المسجد الحرام فقد يجوز المرور للضرورة، لأن في ضرورة هناك، أما المسجد النبوي ما في ضرورة. نعم. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وقال لو بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، والنبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود في السنة السابعة أو الثامنة من المدينة، وغدا هو التاسع وبعد غد العاشر يوم السبت. أعيد السؤال. لا، هو عليه الصلاة والسلام هو أخبر عن أن اليهود كانوا يصومون، هذا أخبر إخبار، يعني قدم فوجد اليهود يصومون قبل الجلاء، وجدهم يصومون العاشر، فقال لماذا تصومون؟ قالوا نصومه لأنه يوم نجى الله فيه موسى. قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، فصام عليه الصلاة والسلام، ثم أراد أن يخالفهم، قال لئن عشت قابلا لأصومن التاسع، يعني التاسع والعاشر. والمقصود المخالفة، يجوز أن تصوم التاسع والعاشر، ويجوز أن تصوم العاشر والحادي عشر، ويجوز أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. أصلي ركعتي الوضوء في البيت ثم أذهب إلى المسجد وأصلي تحية المسجد ثم أصلي ركعتي الفجر، هل هذا صحيح؟ لا، إذا دخلت المسجد تحية، يعني تنوي تصلي ركعتي الراتبة، راتبة الفجر، وتجزي عن تحية المسجد، تصلي ركعتي الفجر الراتبة وتجزي عن تحية المسجد. نعم. هل لصلاة الليل عدد محدود؟ لا، ما في عدد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكان عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام عن 13 ركعة، لكنه كان يطيل في القراءة عليه الصلاة والسلام، يطيل القراءة والركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا صمت اليوم العاشر فقط هل يكفي؟ نعم يكفي، لكن السنة المخالفة، مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.